سماحة الشيخ، ما هو توحيد الحاكمية؟ وهل هو من أقسام التوحيد؟ وهل الحكم بغير ما أنزل الله بالقوانين الوضعية يعتبر كفرا أكبر أو أصغر؟ هذا التوحيد ما كنا نعرفه، وإنما جاء به الشباب المتأخرون أصلحهم الله وهداهم. توحيد إنما هو توحيد العبادة، أن لا يعبد إلا الله جل وعلا، توحيد الربوبية، أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر هذا الكون وموجد هذا الكون الفعال لما يريد. توحيد الأسماء والصفات، ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وأما توحيد الحاكمية، من لازم كل حكم أحد حكم باطل ولا ينفذ إلا يتحققت فيها الحاكمية في المدعى. دراستنا ودراسة الذين درسونا قبلنا والذين درسوا بعدنا ما كان عندهم شيء مسمى الحاكمية، وإنما هذه جاءت في ظاهرها اسم توحيد وفي باطنها السياسة والدعوة لأمر السياسة. ثم هؤلاء الذين يدعون الحاكمية لا تجد استنكارا للبدع والضلالات، لا أقول عنها أغلى الأفراد، لكن أصل هذه المنشأ الذي نشأ ما كانوا ينتقدون البدع التي تكون عند القبور أو دعوة غير الله جل وعلا، وإنما يقولون لا، إسلام وتسير المسيرة بكامل المسلمين، وهذا يرضى بما عندها لا يرضى بما عندها، ويكفينا أننا مسلمون. لا شك أن هذا ليس من الهدى. وكلمة التوحيد الرابع هذا من البدع بدون شك، فالله المستعان.